خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الجميع سيسأل أمام الله تعالى، ومناقشة الحساب عذاب، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم في الفرق بين حديث المناجاة ومناقشة الحساب. فلابد للجميع أن يعلم أنه سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وهنا كتاب وكتبه لا يغادرون صغيرة ولا كبيرة إلا يحصوها في هذا الكتاب، وستنشر السجلات يوم القيامة وفيها الحسنات وفيها السيئات. فإذا علمت يقينا أنك ستسأل أمام الله عز وجل فلا بد أن تعد لهذا السؤال من إجابة، ولا بد أن تعلم أيضا أن يوم القيامة ليس هناك كذب أبدا، لأنك ستقف أمام علام الغيوب سبحانه الذي يعلم السر وأخفى. أن تستطيع أن تكذب، أن تستطيع أن تذهب هنا وهناك، بل الإجابة ستكون صارخة، وليست حتى من لسانك، إنما ستكون من أعضائك التي عصت وظلمت وتجبرت على نفسك أولا ثم على خلق الله. فستتكلم الأعضاء، اليد والرجل والفرج، كل سيتكلم حسب معصيته. نحن في أزمنة كلها فتن، لابد للجميع أن يصمت. تعلموا الصمت رحمكم الله، تعلموا أن تسكتوا قليلا في هذه الأزمنة. الكلام ثقيل، الكلام حسابه عند الله عسير. إن تكلمت بغير علم اعلم أنك ستسأل، إن تكلمت وكان هذا الكلام فيه السبب أن يقتل مسلم أو أن يسجن مسلم أو أن يظلم أحد من الناس، ستسأل عند الله تعالى. وهذا الظالم أيضا لابد وأن يسأل. أبشر، الله تعالى سبحانه لا ينسى لكمال قيوميته ولكمال علمه وحكمته سبحانه. الله قدير، لا تحسب أنه يمهل لهذا الظالم لأنك لست على الحق أبدا. الله تعالى يمهل له حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، حتى إذا أخذه لم يفلت، حتى يمعن له في عذابه. لذلك اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله عز وجل. اتقوا الله في ألسنتكم، اتقوا الله في بيوتكم، اتقوا الله في أهل الإسلام، اتقوا الله جميعا. إن الله عز وجل أمرنا بهذه التقوى في الأفعال والأقوال، ومن هذه التقوى ألا تتكلم بغير علم، ومن هذه التقوى ألا تصدر نفسك في مواطن الفتن، وكن عبد الله عز وجل المظلوم، ولا تكن عبد الله عز وجل الظالم. هذا الكلام يأخذه البعض أنه كلام يائس، كلام محبط، كلام إنما يدل على الخوار والضعف. أبدا، هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام هو كلام السلف. هذه الأفعال إنما هي لأصحاب القوة، ولكن القوة الإيمانية، الذين يستطيعون أن يكبحوا جناح هواهم حتى يطبقوا شرع الله تعالى في أنفسهم أولا. هذه القوة الحقيقية، أن تستطيع أن تكبح جناح نفسك، وهذه الصراخات التي في داخلك تريد أن تخرجها، ولكن نفسك تأبى إلا أن تطبق شرع الله تعالى فيها. لذلك من عظيم القوة أن تخالف هواك. لذلك كل هذه الكلمات ستصدر أنينا بعد ذلك. ومن سنوات طويلة ماذا حدث؟ هل حلبنا لبنا؟ لا والله، بل حلبنا دما عبيطا، يعني كثيرا. لذلك انتبهوا عباد الله، واعلموا أن الظالم لابد له من نهاية، وليست المسألة أن تكون نهايته على يديك أنت، ليست هذه المسألة، بل إن المسألة أنه سينتهي لا محالة، وأنت ستؤجر في صبرك، وستؤجر في مظلمتك، وستؤجر على سكوتك، وستؤجر على تطبيقك لشرع الله، فأنت لا محالة فائز، وهو لا محالة سيخسر، فلتصبر حتى تراه خاسرا، الله تعالى يقر عينيك بذلك. ولكن إن كنت أنت معولا للهدم ستسأل أيضا كحال الظالم، فتذكر وقفوهم إنهم مسؤولون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.